إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في سورة الأعراف، في تفسير سورة الأعراف، وهي سورة مكية ذكر فيها ربنا عز وجل قصص بعض الأنبياء تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبيانا لحال المكذبين من الكافرين. ومن بين هذه الآيات قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا حال الأنبياء جميعا مع أقوامهم. قص الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قصة نوح، وأنه كان حريصا عليهم، وأن الملأ من قومه، الملأ علية القوم، الملأ علية القوم، فهؤلاء مباشرة يكذبون، لأن الإيمان بالنبي يضر بمصالحهم. وهكذا كان حال الملأ من قريش، قالوا نحن وبنو عبد المطلب في صراع ومسابقة حتى صرنا كفارسي رهان، وكدنا نتساوى معهم، يقولون منا نبي وليس منا نبي، فإذا لا بد أن نكذبهم. المصالح الأرضية الآنية هي التي تمنع وتحول دون الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. المصالح الوهمية غير الحقيقية، المصالح بالمقياس الأرضي، مصلحة العاجلة. ولذا مباشرة قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. ولذا مهمة الأنبياء وأتباعهم التبليغ، لا يكلون ولا يملون، فإن يئسوا من الجيل الأول لا يئس من الجيل الذي بعده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، إن كان ميؤوس من هؤلاء فليس بميؤوس ممن هم بعدهم. وهذا شأن المصلح، لا ييأس من الناس، ويعلم أنه في طريق طويل مليء بالمتاعب والمشاق، همه أن يبلغ رسالات ربه وأن يحصل رضا الله عز وجل. وهذه هي المصلحة الحقيقية التي يجدها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم الدين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: لم يلق نبي من قومه من الأذى مثل ما لقي نوح من قومه. إذا جاءت القصة هنا من نوح، لأن كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونوح عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين أوذوا من قومه. وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، وهذا أثر علقه البخاري عن بعض السلف، أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك منها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين، ودا وسواعا ويغوثا ويعوق ونسرا. هؤلاء قوم صالحون كانوا قبل نوح عليه السلام، فالناس أرادوا ألا ينسوا حالهم وصلاحهم وعبادتهم، فصوروا لهم صورا، ومع مضي الزمن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا، فكان أول رسول. نوح كان أول رسول، ومن قبله كان نبيا. ولذا قال بعض أهل العلم: الفرق بين الرسول والنبي، أولا كلاهما مرسل، كلاهما مبعوث إلى قومه بقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي. فإذن النبي مرسل، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، لكن النبي مبعوث إلى أقوام استجابوا، مستجيبين. ولذا علماء أمة محمد كأنبياء بني إسرائيل، فالعالم يجلس يعلم الناس، فهو لا يخاطب الكافرين أصالة. وأما الكفار فالذين يرسل إليهم هم الرسل وليس الأنبياء. الرسول يرسل إلى كفار، الرسول يرسل بشريعة جديدة، والنبي يكون لمؤمنين يدعو إلى شريعة رسول قبله. النبي يدعو إلى شريعة رسول قبله. وليس من الصواب أن نقول كما قال صاحب الطحاوية، وهذا هو السائد حتى في المناهج الدراسية في بلادنا، أن النبي الذي أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هذا الكلام ليس بصحيح. للآية: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذا النبي كان حقا عليه أن يدل أمته، النبي ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. فإذا نوح أول ما وقع الكفر في زمنه، وسبب الكفر الغلو في الصالحين، سبب الكفر الغلو في الصالحين. فنحن نحترم ونجل العلماء والصالحين، لكننا لا نقدسهم، هم بشر، ولا نرفعهم فوق منزلتهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا ليس من فراغ، قوله صلى الله عليه وسلم هذا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ليس من فراغ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليقول أحدكم لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله ما شاء الله وشاء محمد، قال: لا تقول هكذا، لقد جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شاء محمد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما تأطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالجانب البشري لا بد من التركيز عليه في الأنبياء، من عدم علمهم بالغيب وإحاطتهم بعلوم الغيب، ومن أنهم لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن، وهكذا. هذا جانب مهم جدا ينبغي التركيز عليه. قال: لما أرسل الكفار نوح عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة. الخطاب للكفار، ويقول لهم يوم عظيم، يوم القيامة، يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار الآيات. ومن الأمر القبيح أنه الكفار لا تخاطبهم بالآيات، الكفار لا تخاطبهم باليوم الآخر، الكفار تخاطبهم بالعقل. لا، الكافر خاطبه بواعظ الله الذي في قلبه، الذي أماته خاطبه بفطرته، خاطبه بهذا الخطاب، هذا الخطاب يخاطب به الكفار، هذا نهج النبيين. أما نهج الفلاسفة والمتكلمين، نهج الفلاسفة والمتكلمين هو السائد للأسف الآن، هو الكافر خاطبه بالعقل، ما خاطبه باليوم القيامة والآيات، لا، خاطب الكافر بالآيات، قل له اسمع، اسمع ماذا يقول الله عز وجل. أي نعم، تخاطب الفطرة. القرآن يأسر الإنسان الذي يسمعه ويفهمه، يأسره ويأخذه. وكم من كافر لما يسأل عن إسلامه يقول سمعت آية فأثرت بي، استقيت من قريب بقسيس من الله عليه بالإسلام، فلما يعني قص قصة إسلامه قال هو شاب، قال أنا شاب أشعر بجوع في داخلي، أبحث عن غذاء فما وجدت، قال فتركت الدنيا وذهبت للكنيسة وتعلمت علم اللاهوت حتى أصبح يعني أملأ الفراغ والجوع الذي في داخلي فلم أجد. قال قلت لعل العيب فيه، هو يقول لعل العيب فيه يعني. قال فانتقلت لدورة تؤهلني إلى هنا، إلى علم أعلى يأخذها هنا في الأردن، وهو ليس من الأردن. قال يوم الأيام أمشي في عمان فاحتجت لآكل سندوش، قال فمررت بمحل سندوش فسمعت القرآن تاع محل السندوش يقرأ سورة مريم، قال وقفت وسمعت وتنصت، قال فبدأت أشعر أن هذا هو طعامي، أنا جئت آكل سندوش ووجدت طعام آخر. قال فلما أصغيت شعرت أنني بدأت أشبع، يعني بدأت أشعر أني عندي شيء. قال فقلت أعطيني الشريط. قال فكان أخ مصري يبدو عليه الصلاح والتقوى وتكلم معي وقلت له أنا كذا وكذا، قال فأستوصى بي خير وأصبحت بيني وبينه علاقة، قال ودللت على الإسلام من خلاله وأسلمت. فسبب سماعه، سبب إسلامه سماعه لآيات من القرآن الكريم، سماعه لآيات القرآن الكريم. لو أن رجلا ذهب إليه وقال أريد مثلا أناقش فلانا، قل له أوعى تقول عن القرآن، ما تقول القرآن، ها هذا كافر، ما يقال القرآن له، لماذا لا يقال القرآن، لماذا لا يقال القرآن عن كافر، والشياطين الدنيا كلها فيه، والشياطين تتحرك ومن داخله يهتز لما تقرأ القرآن. ولذا أحسن طريقة للإيمان على الإطلاق وخطاب الناس، خطاب الناس بالقرآن. يأتي كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه أشياء فرغتم، نعم يبدأ النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرأ بالله عليك تسكت، نناشدك الرحمن تسكت، ما كان يجيبهم أحيانا ولا بشيء إلا بتلاوة شيء من آية القرآن الكريم، خطاب لفطرة الله التي في قلوبهم. ولذا لو أن رجلا سئل كيف عرفت ربك، كيف عرفت ربك، فالصواب أن يقول عرفت ربي بفطرتي، هذا أحسن طريقة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وليس معرفة الله بالعقل، العقل خداع، العقل يعين بلا شك، لكن أصل المعرفة وأقوى شيء في المعرفة الفطرة المركوزة في داخل الإنسان التي لا تنفك عنه أبدا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه، أي السادة والقادة والكبراء والجمهور منهم، الجمهور من السادة والقادة، قال إن لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا، وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة، كما قال فرعون لموسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم، خشي فرعون من موسى أن يغير الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد، فرعون يخشى من موسى عليه السلام أن يظهر الفساد في الأرض. أي نعم، فحال الضلال والكفار مع المصلحين أنهم ينبذونهم بالضلالة، والتاريخ يدور والألفاظ تتغير. إن لنراك في ضلال مبين، وهذا كقوله وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا بضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه. فالله رب العالمين هو المالك، كما قلنا أكثر من مرة، المالك هو المتصرف، والمتصرف هو المالك المتصرف هو المعبود بحق. لا يجوز أن تصرف العبادة إلا لمن يملك الناس جميعا ومن يملك الأشياء جميعا ولمن يتصرف فيها. فمن كان كذلك تصرف العبادة إليه وحده سبحانه وتعالى. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. عملي أن أبلغكم رسالاتي، أنا برأ ذمتي إن فعلت. قال وهذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله، لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا، أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، ستسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فإذا النبي بلغ وأدى ونصح، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وهذا واجب على كل مسلم، النصيحة لقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، يجب على كل مسلم أن ينصح، أن ينصح قومه وأن يبرئ ذمتهم وأن يعمل على نجاة الناس ما استطاع من النار. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن نوح في قوله لقومه، قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال ابن كثير يخبر تعالى أن نوحا قال لقومه أوعجبتم، أي لا تعجبوا، فليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. فالله عز وجل أرسل الرسل رحمة بالناس، وهذه أعظم منة وأعظم نعمة، أن الله لم يترك الناس هملاك الدواب. أعظم منة على الإطلاق أن الله عز وجل أرسل للناس رسلا، فهذا رحمة من الله عز وجل به ومنة وفضل. فالرسالات من الله عز وجل فيها دلالة على قيمة الإنسان عند الله، وفيها دلالة على أن هذا الإنسان مكرم عنده سبحانه. قال ولعلكم ترحمون، فالرحمة تكون باتباع الرسالات. الله يرحم الإنسان من اتبع دينه. قال الله تعالى: فكذبوه، أي تمادوا في تكذيبه، وما آمن معه إلا قليل. مع أنه دعا الناس، دعا قومه سرا وعلانيا ليلا ونهارا، ما ترك دعوته، وما آمن معه إلا قليل. قيل 14 رجل، وقيل 70 رجل، مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وآمن 70 رجل، فعدد من آمن به قليل. وفي هذا كما هو معلوم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم قومه قد صدوه وكادت تذهب نفسه حسرات عليهم، الله عز وجل يعزيه بقصة نوح عليه السلام. قال: فكذبوه، أي تمادوا في تكذيبه، وما آمن معه إلا قليل. فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لماذا أغرقوا؟ بالتكذيب، بالمعاصي، كما قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا. فسبب الإغراق، سبب الإغراق وسبب الهلاك المعصية. إنهم كانوا قوما عمين، أي عمي عن الحق، لا يبصرونه ولا يهتدون إليه. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين. وهذه سنة الله تعالى التي لا تتخلف، أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأنه يستدرج الكافر وإن أخذه لا يفلته، لقوله تعالى: إنا لننصر رسولنا. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقب إن العاقب للمتقين. قال ابن وهب عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا. ثم ذكر الله عز وجل قصة هود. هود إلى من أرسل؟ إلى ثمود، إلى عاد عفوا، هود أرسل إلى عاد. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هذا التخوف، رد الحق من الخوف، التخوف من الظن بالظن، ليس هذا منهج لأهل العلم، كما يفعل بعض الضلال في رد الأحاديث تخوفا من أن لا تكون قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا منهج. إن تخوفت من شيء أن ترده، تخوفت من شيء تثبت فيه، تثبت فيه، محصه، إن ظهر لك أنه حق اقبله. أما مجرد التخوف أنه ظن نقول لا ما نرد، هذا ليس منهجا علميا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أيضا أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر، كما قال تعالى: ألم تروا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، وكانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال الرمل. قال محمد بن إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عامر بن وائلة: سمعت عليا يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت أو حضرموت؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام. رواه ابن جرير. هذا أثر يكشف عن إسناده، ويحتاج في الحقيقة إلى، قال: روى محمد إسحاق عن أبي الطفيل، وبينهما واسطة. وهذا يفيد أن مساكنهم كانت باليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك. قال الملأ الذين كفروا من قومه، أيضا الملأ، الكلام مع الأنبياء دائما، الملأ دائما الكلام مع الأنبياء والكفر بهم من قبل الملأ. ولذا الأنبياء أتباعهم أول ما يبدأوا من الفقراء وسوقة الناس، عوام الناس. قال الملأ الذين كفروا من قومه، أي السادة والقادة منهم: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، إنما جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح مبين، وأنا لكم ناصح أمين. العمل عمل الأنبياء نصف، عمل الأنبياء البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إن إلا تفيد الحصر والقصر، إن عليك إلا البلاغ، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأنبياء جميعا. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. والبلاغ والنصح والأمانة هي الصفات التي يتصف بها الرسل الكرام: ناصح وأمين ويبلغ، مبلغ. هذه صفات الرسل: التبليغ، النصح، لا يتوانى النصح والأمانة مع الكفار ومع المسلمين مع الجميع. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ ما الذي تستعظمونه؟ أتستعظمون أن تكون هنالك صلة بالسماء بالأرض، أن ينزل الله عز وجل وحيه على هذه الأرض؟ لماذا هذا العجب والبركة والخير في هذا؟ لذا لما زار، والقصة في الصحيح، لما زار أبو بكر أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، بكت أم أيمن، فلما سئلت عن ذلك قالت: لقد انقطع وحي السماء، يعني انقطاع خبر السماء على الأرض، أبكتها. هذه نعمة عظيمة ورحمة جليلة من الله عز وجل، أن يكون هناك صلة بالخلق من خلال الوحي. قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا من إرسال رسول إليكم من أنفسكم ليذكركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذلك، هذه نعمة. فالله عز وجل يحمد ويشكر على نعمة أن عرفنا بنفسه وأن عرفنا ماذا يحب. فالعقل البشري يصل إلى أن الله حق، لكن مهما أوتي العقل من ذكاء لا يستطيع أن يصل إلى ما يحب الله. العقل لا يستطيع يصل أنه والله لا في خمس صلوات، والخمس صلوات من وقت كذا لوقت كذا، والركعة تفعل بطريقة كذا وكذا، العقل ما يصل لهذا، هذا لا يعرفه إلا من طريق نبي، إلا من طريق الوحي، وفي صيام وفي حج، والحج بقعة معينة في مكان معين كل الناس يتوفدون إليها في أيام معينة ويفعلون كذا وكذا، هذه أشياء لا يعرفها العقل، العقل لا يعرفها، هذا وحي، هذا وحي. ولذا هذه نعمة من الله عز وجل أن أرسل الرسل وأنزل الشرائع، هذه نعمة ما بعدها من نعمة. والناس دونها كالدواب تسودهم شريعة الغاب، وإن أظهروا الحضارة والمدنية والحرية والديمقراطية وما شابه، هذه كلها لا تغني ولا تسمن من جوع، هذه كلها حال أهلها وحال الناس قديما واحد سيئ، ضلالة تبدل، تتبدل أسماؤه، الأسماء تتبدل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا من إرسال رسول إليكم من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذاكم، على ذاكم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أيذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم ممن آمن في قوم نوح، من قوم نوح، لأن الطوفان الراجح والله أعلم أنه عم، فلم يبقى إلا الموحدون، لم يبقى إلا من آمن معه، فكل من جاء بعده هم من ذريته، ممن من ذرية من آمن معه. فذكرهم هود عليه السلام، ذكرهم بإيمان أجدادهم ونجاة أجدادهم مع نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي اذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم ممن آمن من قوم نوح الذي أهلك الله الأرض، أي أهلكها، أي أهلك أهلها لما خالفوه وكذبوه، فدعا عليهم دعوته المعروفة التي استجابها الله فأهلك بها كل كافر في الأرض. وقوله وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس، كقوله في قصة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم، وقوله فاذكروا آلاء الله، أي نعمته ومننه عليكم لعلكم تفلحون، أي تنجحون فتدخلون الجنة بمنه وكرمه. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذه جريمة عندهم، هذه الجريمة الكبرى، أن يعرف الناس الله، إن عرف الناس الله تعالى أعطوا كل ذي قدر قدرة، وعاملوا الناس على أنهم بشر، فلا طاعة مطلقة، وإنما كل شيء معلق بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يخبر تعالى عن تمردهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، وهذا كقول الكفار من قريش اللهم إن كان هو هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله أكبر، دعاء عجيب. إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عناد، طلب الآيات عناد لا استرشاد. الإنسان إن طلب آية استرشادا يطلبها، هم يطلبونها عنادا لا يطلبونها استرشادا، لا يطلبونها لتدلهم على الحق. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صمد، وآخر يقال له صمود، وآخر يقال له الهنا. ولهذا قال هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وهو السخط والغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليل. ولهذا قال جل وعلا: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه: انتظروا إني معكم من المنتظرين. ولهذا عقبه بقوله عز من قائل: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كفروا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال جل وعلا في الآية: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. أقوام أقوياء، ولكن لما عتوا الله جل في علاه جعلهم كأعجاز النخل الخاوية، لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه، أي انكسر حتى تبينه من بين جثته، أي تفصل الرأس عن الجثة. هواء، ريح شيء يعني لا يعبأ به. الله جل في علاه سلط هذا الريح العقيم عليهم تحمل الرجل فترميه على رأسه، على أم رأسه. فلو أن الناس يعلمون أن الله جل قادر عالم لا يعجزه شيء ما عصوا. لو أن الله مثلا وحاشاه سبحانه وتعالى لا يعلم، ممكن إنسان يعصي وفوت ربنا سبحانه وتعالى المعصية، قد تجد وجها للمعصية أو التكذيب، أو يعلم لكنه لا يقدر، أو يقدر لكنه ليس بعادل، يعلم ويقدر لكنه ليس بعادل، يحابي بعض الناس على حساب الناس. لكن إن علمنا أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر عادل لا يسوي بين المسلم والمجرم، يستحيل أن يكون العابد كالعاصي، يستحيل أن يكون المستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى كالمنكر لها. من علم هذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعز أولياءه ولا بد أن يذل أعداءه، إن لم يكن في الدنيا في الآخرة، ما دام أنه سبحانه عالم قادر عادل إذن لن يجعل المسلم كالمجرم. قال حتى تبينه من بين جثته. ولهذا قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يصبح جثة الإنسان كعجز النخل. قال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن ما بين عمان وحضرموت، وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة. لما أرسل الله عز وجل هودا إليهم قالوا من أشد منا قوة، واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم، فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كانت الريح التي أتت عليهم هي شبه النار، سخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، والحسوم الدائمة، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك، أهلك الله قومه. واعتزل هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم شيء، هم ينظرون في مكان خاص، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إلا ما تلين عليهم الجلود وتلذ الأعين، وإنها لتمر على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وقد قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. إذن عاد قوم هود أهلكهم الله عز وجل بالريح بسبب تكذيبهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه كفار قريش لعلهم يتعظون. ففي قصص الأنبياء عبرة، فتذكر هذه القصص من أجل الاتعاظ. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس غد، وفيها ذكر لقوم صالح وهم ثمود. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.